الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قضية يجب أن تكون على ذكر كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له، وتلك التجربة هي أن ليلة واحدة هي الفارق بيوم معركة أحد ويوم الخروج لملاحقة الكفار. ليلة واحدة كانت في حضانة الله وفي ذكر بتجربة التمحيص التي بر بها المؤمنون، ومع ذلك فعلت العجب، لأنهم حينما طاردوا الكفار قلنا إن العدد قد نقص بقدر الجرحى وبقدر القتلى، ولم يزد عمن شهد معركة الهزيمة إلا واحد هو جابر بن عبد الله، ومع ذلك فر منهم المشركون. وفي ذلك قال الحق سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أي شيء إلا أن يقولوا الله كافينا، وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بغيته. ولكن المهم أن تكون دائما في حضانة ربك. فاتنا أن نقول أن صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله أخذوا هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثير في حل قضاياهم، وفي ذلك في قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل يذكرنا الإمام جعفر الصادق ابن سيدي محمد الباقر ابن سيدي علي زين العابدين، وكان أفقه الناس بالقرآن وكان أعلمهم في استنباط أسرار الله فيه، يأخذ من هذه وهي قول الحق حسبنا الله ونعم الوكيل يقول فيها قضية: عجبت لمن خاف. يعني هو يتعجب لإنسان أدركه الخوف من أي شيء يخيف، والإنسان لا يخاف إلا أمرا ينقض عليه رتابة راحته ويقلقه ويهدده في سلامه وأمنه واطمئنانه، ذلك ويكون مصدرا معلوما. فإذا ما تعرض المؤمن لمثل ذلك هي قضية نفعت الجيش كله في معركته مع الكفار، فحين يأخذ الفرد هذه الجرعة ينبهنا سيدنا جعفر الصادق إليها لنفزع إليها عند كل ما يخيف. قال: عجبت لمن خاف، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يتعجب لإنسان أدركه الخوف ثم لا يفزع إلى هذه الجملة حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول: لأني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وانظروا إلى قول سيدنا جعفر الصادق: فإني سمعت الله بعقبها. هو قرأ، ولكن المؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولذلك السبب في أن الحق يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن الله هو الذي يتكلم، وعيب أن يتكلم ربك في أذنك ثم تشغل عن المتكلم وهو رب. وبعد ذلك يكمل لنا قضية الاستنباط القرآني: نحن بصدد حسبنا الله هو نعم الوكيل. اذا رجدت في الخوف ايه يخيفك اي شيء فوق مستوى اسبابك، ما لك الا ان تقول حسبنا الله ونعم الوكيل بحقها، فان قلتها كفاك الله شر ذلك الخوف، لانه سمع الله يقول بعد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، النتيجة بعد القول ايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف النعمة، النعمة من مين؟ من الله. والفضل من مين؟ وقد تصيبك النعمة والفضل ولكن تقدر ذلك في أخريات الأمور، قال لك لا ده زادت إنها غنيمة باردة ولا حصلش فيها أن مسنا سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وكان نتيجة ذلك التجربة اللي نفعت والتجربة اللي نجحت أن اتبعوا رضوان الله، نجحت وياهم. وكذلك يقول الإمام صدق عشان نكمل الروجيتات اللي عاملها لجوانب النفس البشرية. فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرا يقع عليها. الروجيتة بتاعت دي إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن اغتم، والغم قلق يحدث في النفس ولكنك لا تدرك أسبابه، أسباب معقدة، صدر ضيق كده تقوى. لذلك احنا نقول انا صدر ضيق، انا متعب مش عارف ليه، يعني ما مرش بك الان اشياء تستوجب هذا، انما ما هي يمكن حصيلة تفاعلات احداثية انت ما انتش فاكرها دلوقتي، يبقى ده اسمه غم بقى. فقال وعجبت لمن اغتم ولم يفزع، ساعة ما يغتم يعمل ايه؟ يفزع الى قول الحق سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقرب ذنبه، يقول الغم ده ما جانيش إلا لأنني خرجت شوية عن المنهج، فإني سمعت الله بعاقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اللي هو سيدنا مين؟ يونس. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليست خاصية كانت ليونس، وكذلك ننجي المؤمنين. باب واسع الله أدخل فيه مين؟ كل المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، المكر تبييت شر لخصمك، خصمك دي هو على شر وأنت بحق، يبقى شر يبيت لمين؟ لخير. أهدى المكر السيء مقابل مكر ايه؟ حسن. ولذلك ربنا بيقول ولا يحيق المكر إنه السيء إلا بأهله، إذن ففيه مكر مش سيء، كأن يبيت صاحب الحق لصاحب الشر تبييتا يخفى عليه، يبقى ده مكر ولا مش مكر؟ يبقى ده اسمه مكر إيه؟ ولذلك ربنا قال افتنوا إلهي فإن كانوا يمكرون ويبيتون، هم يبيتون إنما إن بيتوا على الخلق جميعا لا يبيتون عليه، يبقى عارف، لكن انا رب وان بيت لهم فلن يستطيعوا كشف هذا التبييت، يبقى انا خير الماكرين ولا مش خير الماكرين؟ لان اللي تبيت ده من الممكن ينعرف، يبقى مكر خايب، انما المكر الحقيقي بقى اللي ما فيش وسيله انها تنعرف، يبقى ربنا لما يبيت لخصومه يبقى ما يقدروش ايه يعرفوا، يبقى خير الايه؟ خير الماكرين. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. قال وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حين تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أتتك الدنيا مهرولة، لأنك جردت نفسك من حولك وقوة حيلك وأسبابك وتركت الأمر لمين؟ فإني سمعت الله بعاقبها يقول أي في صاحب الجنة، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إذن فالجوانب البشرية في النفس هي خوف له وصفة، هم له وصفة، مكر بيك لها وصفة، طلب دنيا وسعتها لها إيه؟ لها وصفة. الوصفة اللي معانا اللي هنا جات هنا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. النعمة هي أن يعطيك على قدر عملك، والفضل أنه زود لم يمسسهم سوء. كان من نتيجة ذلك أن جمعوا بين كل ما وهب لهم واتبعوا رضوان الله، لأنها أصبحت إيه؟ عملية مجربة. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يريدون أن يثبتوهم عن لقاء كفار قريش، فيريد الحق أن يقول ما الدافع على هذا؟ إيه اللي حصل ده؟ قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يبقى دي صرخة الشيطان، يصح أنه يصرخها ويتمثل في بشر، ويصح أنه ينزغ لواحد من الناس يقوله زي نعيم مثلا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أنا أريد حين نقرأ القرآن نشوف ظاهر اللفظ ده يخوف أولياءه. طب أولياء الشيطان من هم؟ ما هو أولياء الشيطان يا كفار قريش يا المنافقين، مش دول أولياء الشيطان؟ ما هم أولياء يعني أحبابه، ها؟ الذين ينصرون فكرته، مش كده؟ طب إنما ذلكم الشيطان الذي قال إن الناس قد جمعوا إيه لكم يخوف أولياءه. هو يخوف أولياءه، ده المفروض أنه يخوف مين؟ أعداؤه. شفت قلتها إزاي أنتم؟ لأنك فهمت أن يخوف أولياءه فيه واحد بنخوفه من إيه؟ ما أنا بخوف واحد بخوفه من مين؟ يبقى أنا عندي كام؟ واحد يعني يقول عبارة التخويف، يخوف مين من مين؟ نشوف كده. المفروض أن الشيطان يخوف أعداؤه، يبقى منطقي ولا لا؟ إنما يخوف أولياؤه ما تنفعش. كأن لازم مادة خوفة دي أنا أقول خوفت فلانا من فلان، خوفت فلانا فلانا، تبقى إذا الأولياء دي بنخوف بهم. يخوفكم يخوفكم أيها المؤمنين، يخوفكم مين؟ يخوفكم أتباعه. إذا أولياءه دي مش هي الإيه؟ مش هي اللي حيقع عليها الإيه؟ ده حيقع من إيه؟ الخوف من مين؟ ده بيخوفكم أنتم يا مؤمنين أولياء إيه؟ زي ما أتخوفني فلانا؟ يبقى فلانا ده هو إيه؟ هو اللي حنقل. إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين من مين؟ من أوليائه. في حاجة اسمها إيه؟ حذف، يحذف حرف الجر ويوصله، أو يسموه مفعول منه، زي واختار موسى قومه 70 رجلا. اختار موسى قومه 70 رجل، قال لك من قومه 70 رجلا. يبقى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أنتم من مين؟ احذف حرف الجر. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم إيه؟ أولياءه. فلا تخافوهم، أدي الدليل على أن إيه؟ التخويف لمين؟ من مين؟ التخويف للمؤمنين من مين؟ من المنافقين والكافرين اللي هم أولياء مين؟ أولياء الشيطان. بعض المفسرين قال لك لا يخوفوا أولياء برضو إيه؟ أولياء يعني عشان يجبنهم عن الإيه؟ يقول لهم ده أنتم طلعتوا حت إيه؟ هتموتوا. إن طلعتم حت إيه؟ هتموتوا. تقوم تقول الله، طيب دي إن جازت في المنافقين تبقى في الكفار تجي إزاي؟ ولما يجي ربنا يقول فلا تخافوهم ايه؟ وخافوني انا، لا تخافوهم، فكأن اولياء الشيطان مش هم الخائفون، هم الايه؟ المخوفون. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، فلا يخوفكم من اولياء، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يعني يعملوا ايه؟ يعملوا معادلة ومقارنة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر، طب ده لأنهم ابتدأوا ينكشفوا في المعركة لما انخذل ابن أبي بهم، ابتدأوا نقول هم للكفر أقرب منهم إلى الإيه؟ إلى الإيمان، مش كده؟ ده المسألة بقى مش بقت قريبة للكفر، ما هم للكفر اهو اللي كان الاول مدريين، مدريين يعني كفرهم وإيمان. فلما ظهرت منهم البادرة في الانخزال في احد بقوا اقرب الى الايه الكفر، وبعدين عملوا ايه؟ سارعوا الى الكفر، كأن كرباج وراهم، كأنهم بيتسابقوا لي على مين؟ على الكفر. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. انظر بقى الى النص كيف حدد عناصر المعركة او قوى المعركة او ميدان المعركة او جنود المعركة، راح محددهم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ما قالش انهم لن يضروكم شيئا، لان انتم من تشترف في المسألة. العداوة لمين؟ لله. كأن المعركة مش معاكم انتم، المعركة مع مين؟ مع الله. وما دامت المعركة مع الله هو عايزكم بس الصورة كده، قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ فكان المفروض ايه؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروكم شيئا. هم قال لك لا، المسألة لانها كلها جاءت من باطن الحق، ما فيش فيها قوة بشرية، تبقى الموقف مع مين؟ ويطمئنهم اكثر. ليه؟ لان انهم لن يضروكم شيئا، هم بشر والبشر له اغيار، ويمكن البشر اللي له اغيار دي نفسه تتحول عن المنهج شوية، تبقى المعركة محتملة ناس لناس. فنقل المعركة الى امر ايه؟ امر اخر خالص. قال انه دول بتوعني انا اللي هبقى ايه قدامه. بس المهم ان تكونوا دائما فين؟ في حضانة المنهج. طب الرسول يحزنه ان يسارعوا في الكفر، طب ويحزنه، الا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انما جاء مبلغا فقط؟ قال لك لا، حرصه صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعا وأن يذوقوا حلاوة ما جاء به، ساعة ما يشوف واحد كده مش جاي يزعل، نفس الناس كلها تدق ايه؟ لأنه بالأمة رؤوف رحيم، بدليل انه بقى يجيله التخيير، مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين الكبار دول. يقول لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. حتى مش مبكى على دول، مبكى على الجيل اللي يمكن يجي ايه؟ وقد كان ولا ما كانش؟ وقد كان، وبقى من أولادهم صناديد، ومن أولادهم ايه؟ أبطال، ومن أولادهم جنود دعوة، ومن أولادهم شهداء. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله في آيات كثيرة، فلعلك باخع نفسك ايه؟ على آثارهم إن لم يؤمنوا إيه بهذا الحديث أسفا. وآية الشعرة فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ما تزعلش، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن أيريد الله أعناقا؟ إنما يريد قلوبا تأتي إليه بعامل الاختيار والمحبة. كان يقدر يعملها ولا ما يعملهاش؟ طب ما هو خلق خلق، مش ممكن حد منهم يقدر يقصد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يبين حرصه صلى الله عليه وسلم بان يؤمن الناس جميعا وان يذوقوا حلاوة الفناء بربهم، يذوقوا حلاوة اللقاء بمنهج الله، يذوقوا حلاوة التشريع اللي يسعدهم ويسعد ملكتهم كلها. فاذا ما كان المسائل ما جاتش كما يحب، يبقى ايه قول الله له لا تحزن دليل على أن الحق يقول يا ناس من حب الرسول لكم أنه يحزن، وأنا اللي بنهاه أقول له ما تحزنش، أنا اللي بنهاه وأقول له إيه ما تحزنش. الرسول رحيم بالأمة كلها، ولذلك الرحمة بتاعته للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة لمين، ده يكفي موقفه في يوم القيامة، تذهب كل أمة إلى رسولها فيردها، فيأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله بقبول شفاعته عشان يعجل ربنا بالفضل. دي مش رحمة للعالمين؟ لأنهم من هول الموقف يتمنون الانصراف ولو إلى النار. ونحن قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما علم شغل سيدنا رسول الله بأمته وبأنه رحيم بهم وبأنه رؤوف، قال الله ليريح عواطفه ومواجيده، قال له يا محمد إن شئت جعلت، يعني إن شئت أنت جعلت، اللي هو مين المتكلم؟ الله. إن شئت جعلت أمر أمتك إليك، أخليك أنت اللي تتحكم في الحكاية دي بقى، ما دام أنت يعني بتحبها قوي أنا هعمل أطمنك وأعمل إيه؟ وأجعل أمر أمتك إيه؟ انظروا إلى فطنته صلى الله عليه وسلم، هو أخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم. الأخوة يمكن تتغير. قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، يبقى خلي الأمر في مين؟ يبقى بيحبهم برضو ولا ما بيحبهمش؟ حتى حينما امتنع أن يكون أمر أمته بيده برضو بيحبهم. ليه؟ لأن قدرته محدودة وهو من الأغيار، فبيقول لا خليه في إيد مين؟ لأن كل صفة خير منه مستمدة من مين؟ طب ما نخليهم مع النبع اللي هو الله، نخليهم مع النبع اللي هو مين؟ قال له إن شئت جعلت أمر أمتك إليك، قال لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، فماذا يكون رد الحق عليه؟ إذن لا أخزيك فيهم أبدا. يبقى عارف ياخذ التصريح ولا لا؟ ولما قال له ولا سوف يعطيك ربك فطر، قال ايه؟ علشان تعرف ان مساله امته دي على باله. ربنا بيقول له ولا سوف يعطيك ربك ايه، وجياله الايات بعد فتره الوحي في اول العمليه لسه، مش كده؟ ماذا شوف علشان تعرف ان المساله في بؤره السعور، لان فيه فرق بين مساله تهز راسك علشان تنقلها من حشية الشعور إلى بؤرة الشعور، ومسألة هي جاية كده بؤرة الشعور بقى ساعة ما ينزل عليه بعد فترة الوحي الطويلة، ينزل عليه ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يقوم يفتكر على طول كده يقول إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. مسألة يعني مسألة واضحة أوي إنه مشغول بأمته ولا لا. يبقى إذا قول الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لانك انت ما بيسرعش بالكفر تقصير منك، انت عملت اللي ايه؟ انت اللي عملت عليه. انهم لن يضروا الله شيئا، ما قالش انهم لن يضروك ولن يضروا ايه المؤمنين، بل جعل المعركه فين؟ وما دامت المعركه مع الله القوي ذي الجبروت، يبقى اطمئن المؤمنين ولا ما اطمئنوش؟ يبقى اطمئن. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. طب مدام ربنا هو اللي رايد إنه ما يعمل لهمش حظ، أيكون لهم عمل يصادم مرادات ربهم؟ لا. يريد الله بما شرع من منهج إن سنته تيجي عليهم، لأن سنته اللي مخالف يعمل إيه؟ يتعذب. فيريد الله أن يطبق سنته التي إيه؟ السنة اللي شرعها هو السنة. وفيه فرق حين تجد لام كده لكذا، ذاكر الولد لينجح، يبقى علة المذاكرة ايه؟ الرغبة في النجاح. تيجي مثلا الرجل يقول لابنه ايه؟ انا دللتك لترسب اخر العام، بقى هو دلله عشان يسقط؟ ده بيجيب لام العاقبة، يعني كان لك له مراد لكن قدرة أعلى جاءت على خلاف إيه المراد. نجيبها أوضح شوية. سيدنا موسى لما قال الله لأمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، إذا خفت يبقى حاجة حتيجي إيه؟ حتيجي. فألقيه في اليم، إحنا كنا قلنا تنبهم إلى كلمة فألقيه في اليم دي، بقى لما واحد يقول للامرأة كده عندها ابنه إن خفت على ابن كرميه في البحر، طب ده كلام يعني؟ إنما هي تلقته تلقي من الله، والتلقي من الله لا يصادمه فكر شيطان ولا فكر بشر. ولذلك الهام من الله، مدام أوحينا إلى أم موسى ألهمها، ومدام ألهمها ما يجيش خاطر الشيطان، ولذلك قامت بالتنفيذ ولا لا؟ طب قول للامرأة أنت كده دلوقتي إن خفت على الولد ارميه في البحر، تصدقك؟ لكن هي عملت ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ايه؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أم قال لها ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك، ومش هنرده بس كده يعني عشان خاطرك، ده احنا جاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة معنا، انا مش بعتلك بس عشان يعني قرة عينه بتاعه، لا لا، ده هو له مهمة مين معانا. وبعد ذلك يأتي في لقطة اخرى، اذ اوحينا الى امك ما يوحى. شوف كلمة اوحينا الى امك، ما قالش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وقعد يقول زي اذا خفت والى اخره، لان الوقت ده وقت العملية، فيه فرق بين التمهيد للعملية قبل ان تقع، بدليل قال لها ايه ارضعيه فاذا خفت، يبقى الخوف مش دلوقتي، لما تخافي ارمي، انما كانه وقت عدها الاول وبعدين جت الحادثه بقى الواقعه. اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ما قالش عليه ايه، لان الموقف ايه مستعجل، ده بياخده بياخد العيال اهو هياخدوها اهو. اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه. اوامر على طول كده، على طول على طول على طول، يدل على ان العمليه دي كانت امتى، كانت ساعه العمليه بقى، وبيبين لها ان جنود الله من الجمادات التي لا تعي، وجه اليها الامر بان تصونه. كلمه اقذفيه، اقذفيه تدل على ايه، على السرعه، اقذفيه في التابوت فايه فاقذفيه في اليم، وبعدين قال ايه لليم فليلقه اليم بالساحل، كأن أمرا من الله توجه إلى البحر، يا بحر لما يسلم فيك موسى يعمل فيه إيه، خلاص أصدر أمره للبحر، فليلقه اليم بالإيه بالساحل، فليأخذه عدو لي وعدو له. طب الأوامر للمسخرين المحبوبين، إنما الأوامر للعدو له ولك، وإزاي يطيع، يقول لك ربنا يلبسها في راس فرعون وفي مراد فرعون تلبيسه عشان ينفذ مراده، وتقول ايه احنا عايزين ربنا ناخذ قرة عين لي ولك. شوف ربنا دخلها عليهم ازاي، وبعدين يجي يقول فالتقطه آل فرعون. طب التقطه ليه؟ مش عشان يبقى قرة ايه لها ولفرعون، لكن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. فهل ساعة الالتقاط كان في بينهم انه يبقى عدو ولا يبقى قرة عين؟ اهدي اسمها لام العاقبة، في مرادك شيء ولكن القدرة الاعلى منك تريد شيئا اخر. انت في تخطيطك انك بتعمل العملية لكذا، لكن قوة الاعلى منك عملته الايه وخلتك انت اللي تعمله. فالتقطه آل فرعون ليكون ايه بقى، دي العلة للالتقاط، ده العلة للالتقاط انه يبقى قرة ايه مش كده، لكن ربنا عمل ايه، يبقى اسمها لام الايه مش لام الارادة. فلما تشوف حاجة من دي اوعى تقول هذا مراد الله، ولكن قل العاقبة فيما فعلوا حدثت كذا خلاف ايه، خلاف ما خططوا. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة، بلام العقابة بقى اهي، خدت بالك وياك، ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا، برضو المعركة فين، ما قالش لن يضروك، لن يضروا مين، دي تطمين لمين، ايها المؤمنون بي المصدقون لمحمد، ان معركتكم مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين، ولكنه معركة ربكم وربي معهم. يبقى ده اطمئنان ولا لا، اطمئنان كبير. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، الاشتراء دي صفقة تقتضي ثمنا ومثمنا، الثمن هنا ايه والمثمن ايه، اشتروا الكفر بالايمان، الباء دائما تدخل على المتروك، اشتريت السلعة بكذا درهم او بكذا جنيه، يبقى انه المتروك وانه اللي مأخوذ، الجنيه المتروك، تبقى البيه دخلت على مين، على المتروك، اشتروا الكفر على خدوا الكفر ودفعوا ايه وده الله، كأن الإيمان كان عندهم، فما قال لك والله كان عندهم، لأن المهم إيمان الفطرة، إيمان العهد القديم اللي ربنا أخذه على الذرة قبل أن توجد فيها الأغيار والأهواء، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. وأيضا إيمان الفطرة قبل أن تلوث بالأهواء، أو على الأقل كان الإيمان والكفر في متناولهم بانضباط قانون الاختيار في النفس البشرية. أم هم عملوا إيه؟ خدوا الكفر بدل الإيه؟ ما البدلية إيه؟ دخلت على المتروك. فكأنه إما أن يكون لهم إيمان وهو الإيمان القديم إيمان الزر، وإما أن يكون إيمان الفطرة، كل مولود يولد على الإيه؟ فأبواه يهودانه أو إيه؟ ينصرانه أو يمجسانه، وبعد ذلك ينسل من الإيمان ويدفعوا الثمن ويأخذوا من الكفر، أو على الأقل الإيمان والكفر إيه؟ مطروحان للاختيار. فلما ياخد الكفر نقول خد الكفر بدل مين؟ بدل الإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، لأن احنا قلنا هب إن الدنيا كلها مؤمنة، الحديث القدسي مش قال كده؟ قال إيه؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وبرضو من إنسكم وجنكم، كلام طويل، هو شاهدكم وغائبكم وحيكم وميتكم، اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. ده الكلام المعقول. ليه؟ لأن ملك الله طرأ عليه الإنسان وهو موجود، ولم يجئ الإنسان في ملك الله بشيء زائد. ملك الله ده أنت طارئ عليه، ده أنت متاخد من عناصر الملك. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اللي هي الإبرة من البحر، وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. مش علاج، أنا ما بعملش حاجة بإيدي بعالجها أعملها بحيث تاخد مني زمن، ده المسألة إيه؟ كن. وكلمة كن فيكون ديا ده كلمة كن نفسه هذا أقصر أمر، إنما هي برضه قبل ما ساعة تنطق بأول الكافي وقبل أن تنتهي إلى آخر الكافي فضلا عن أول النون يكون الأمر انتهى. إنما ده هو جايب لك الصورة الخفيفة اللي في بشريتك اللي تقدر تعمل به. لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. لن يضروا الله شيئا، هم ما يقدروش يضروه، إنما هل يعيشون بنجوة؟ لا. ولهم عذاب إيه؟ مرة يقولك عذاب أليم ومرة يقولك عذاب إيه؟ مهين، ومرة يقولك عذاب عظيم. لأن العذاب له جهات متعددة، قد يوجد عذاب مؤلم ولكن المعذب يتجلد أمام المعذب ويظهر أنه إيه برضو لسه يعني أنا فيه جلد، يبقى فيه ألم، إنما إيه يستكبر على الألم. ولذلك الشاعر قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه. تجلد ده نوع من الكبرياء على الواقع، تجلد نوع من الكبرياء. أم عذاب مهين تيجي نقول لك لا ده ما حيبقاش فيه دي كمان، ده ذليلهم ومهين ولا يقدر يتجلد ولا يقدر يعمل أي حاجة ومهين وينزل كده أليم. طب ما يمكن فيه واحد يألمه أي شيء يقوم يقول لك لا هو عظيم كمان، يبقى عظيم في كمياته مش كده، أليم في وقعه، مهين في دك النفس البشرية وغرورها. يبقى لقيتها مرة كده ومرة كده ومرة كده، اعرف ان كل واحدة لها ايه، لها لقطة. ما تقولش ده المسائل عبارات بتنقال كده. انا كنت بقول هنا عشان لام العاقبة، عشان ربما تمر عليكم كتير وبيجي فيها اشكالات والناس اللي عمالين بيتربصوا بكلام الله مش عارف ايه يقعدوا قال ايه يبحثوا وتلاقيهم ما بيبحثوش الا في الحتت اللي يشوفوا ان فيها ايه نقطه ضعف. بيقول هناك يا سيدي ان لما الكفار والعياذ بالله هيروحوا النار يقولوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا للكفر فانا ايه ظالمون. دي كلمه يقولوها انما خالقهم حكم ولو ردوا لعادوا لما ايه لما نهوا عنه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. اللي يقول كده يبقى يهلك ده في ايه ده فجعي ده مدروش ده مدهول على عينه ده الله ويقعدوا بقى يسخروا منه. يبقى اللي انسى ايه انشغالكم بالسخرية منهم يبقى هم سبب السخرية. انتم قعدتوا وقتكم كله تذكروا منهم حتى ان ايه حتى انكم نسيتم ايه ذكرى ايه ربكم. تبقى دي اسمها غاية الايه غاية العاقبة وليست غاية علية الارادة. والى لقاء اخر ان شاء الله.